ولا تحبون أن يغفر من طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. ما يقوله هؤلاء الأنجاس في قنواتهم الفضائية التي تبث على قمرنا الاصطناعي وفي كتبهم يبدو أنه تسرب إلى بعض شباب المسلمين، فوجدت بالأمس القريب من يخطئ في عمر بن الخطاب من أجل نادي الأهلي. أحد الذين يكتبون على صفحات الفيسبوك أتى بصورة رجل يبكي بحرقة بحرقة على الذين قتلوا في نيوزيلندا من المسلمين في المسجد في يوم الجمعة، على الذين يقتلون في سوريا في كل يوم، لا، على الذين يقتلون من المسلمين في كل مكان، لا، لكن ليه؟ لأن الأهلي ما خدش الكاس. طيب، واحد جاب الصورة وعلق قائلا ناصحا، قال: إذا كان عمر حيا عليه الصلاة والسلام رضي الله تبارك وتعالى عنه، هل كان يرضيه أن يرى هذه الصورة؟ طبعا أنا مش هنقل ردود بعض الشباب الساقط، تهكم وهجوم على صاحب هذا المنشور وعلى عمر بذاته دفاعا عن ناديه. أعوذ بالله، أعوذ بالله مما وصل بعض المسلمين إليه، يستهينون بحق الصحابة من أجل هذا الهراء ومن أجل هذا الخبل ومن أجل هذه المخدرات التي ينظرون إليها عبر شاشات التلفاز ولا يدرون شيئا عن أحوال المسلمين. يبكون إذا خسر النادي، يبكون إذا لم يحصل على البطولة. طب لو حصل يا حبيبي هتاخد كام يعني؟ هتستفيد إيه يعني في دينك أو في دنياك إن كنت لا تهتم بالدين؟ أمر محزن. أما نحن فنعرف لأصحاب رسول الله حقهم عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم ونترضى عليهم كما أمرنا الله عز وجل وأرشدنا إلى ذلك في كتابه، قال تعالى: عندما قسم الأمة إلى ثلاثة أقسام لا رابع لها، المهاجرون، الأنصار، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نترضى على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، نتقرب إلى الله بحبهم، نعرف لهم فضلهم على هذه الأمة، فإنهم كانوا هم الواسطة بين عليه الصلاة والسلام. طب من لم يكن منها من هذه الأقسام؟ احنا قلنا أقسام الأمة ثلاثة لا رابع لها: مهاجرين، احنا من المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، أجاوب. أنصار، هل نحن من الأنصار الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقبلوه هو وأصحابه في المدينة؟ أجاوب لا. يبقى احنا من الذين جاؤوا من بعدهم، نسأل الله ذلك. طيب، من علامات من جاءوا بعد المهاجرين والأنصار أنهم يحبون الصحابة، أنهم واقترب من المدينة إذا بأحد المنافقين يتهكم على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: اسمع، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. القراء زمان كانوا بيطلقوا على الصحابة حفظة القرآن، مش دلوقتي الفئي اللي بيقرأ على الأرض بيقول لك عليه قارئ، لا، أو اللي بيقرأ في الميادين بيقول عليه قارئ، لا. زمان كان القراء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما استحر القتل بالقراء في معركة اليمامة فقتل منهم 70 قارئا صحابيا مجاهدا في سبيل الله. أشير على أبي بكر الصديق أن يجمع القرآن، فجمع وأمر بجمعه. قال المنافق: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يريد الصحابة، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. بيقول على الصحابة إنهم بتوع بطونهم، إنهم جبنة، إنهم كذبة. الكاذب المجرم، فمن سمعه؟ سمعه أحد المسلمين من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، ويسمى عوف ابن مالك. سمع مقالة هذا المنافق فقال له: كذبت ولكنك منافق. على طول لما سمعه بيطعن في الصحابة اداله الحكم الشرعي: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانطلق يعدو، انطلق يجري. عوف بن مالك كان صغير في السن، كان شاب. طيب تخيل معايا الرسول في القافلة عليه الصلاة والسلام، في الجيش على أول الشارع، وعوف بن مالك في مكان هنا، سمع الكلام. من الذي يأمر جبريل بالنزول؟ الله. وما نتنزل إلا بأمر ربك، ملائكة مش بتحركوا لوحدهم. وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. يبقى ربنا في سمائه سبحانه وتعالى في عليائه سمع مقالة هذا المنافق، فأمر بالنزول إلى عظيم البشر يخبره بما كان. فسبق عوف بن مالك ونزل قول الله: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. واحد ممكن يسألني: إيه مناسبة الآية للصحابة؟ إيه 200 ذكر الصحابة في الآية؟ قل أبالله أين الصحابة؟ وآياته أين الصحابة؟ ورسوله أين الصحابة؟ كنتم تستهزئون. قال العلماء: لأن الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعن في الله وفي حكمته، حيث يزعمون أن الله قد اختار شر خلقه لصحبة خير خلقه. إن سألت اليهود من خير يهود؟ يقول لك أصحاب موسى عليه السلام النقباء. لو سألت النصارى من خير النصارى؟ يقولون لك أصحاب عيسى عليه السلام الحواريين. إن سألت الشيعة من شر المسلمين؟ قالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يزعمون أن الله اختار شر خلقه لصحبة خير خلقه، وهذا طعن في من؟ الله، وفي حكمته. قل أبالله أصحاب رسول الله، وكما نعلم المرء على دين خليله، وقالوا قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. واحد يقول لي فلان الفلاني ده راجل صالح عارف ربنا ما شاء الله، يعني رجل من الصالحين، دايما قاعد على القهوة مع بتوع المخدرات والحشاشين، وبيقعد حمارة يقعد مع اللي بيشربوا خمرة، بس لا بيشرب مخدرات ولا بيشرب خمرة، بل كمان بيقول ان هم حرام، بس حياته كلها عايشها مع دول، هم دول اصحابه، يصحى او يروح لهم هم يقولوا بس هو راجل من الصالحين. ايه رايك؟ هم قالوا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث زعموا ان لدخلتموه، قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، كيف يتخذ القبر مسجدا؟ قال العلماء اتخاذ القبر مسجد يكون بإحدى هذه الصور: الصلاة فوق القبر، طيب نادرة قليلة لكن ممكن تحصل، الصلاة أمامه أو حوله، أمام القبر أو حول القبر، أو بناء مسجد فوق القبر والصلاة في هذا المسجد. كل هذه الصور محرمة. أخرج الإمام أحمد، أخرج الإمام البخاري في كتابه معلقا، يعني البخاري لم يجزم بصحة هذا الأثر، معلق يعني فيه راوي مجهول، الإمام البخاري مش متأكد من هذا القارئ إن كان ثقة لجهالته أو غير ثقة، فإن كان ثقة فالحديث صحيح على شرط البخاري، إن لم يكن ثقة فالبخاري لا يعلق هذا الحديث. طيب فعلق البخاري هذا الحديث ووصله عبد الرزاق في مصنفه، يعني أتى بالراوي الذي لم يعلمه البخاري وأثبت أنه ثقة، إذا الأثر صحيح. ما هو هذا الأثر؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يمشي في يوم من الأيام فرأى الثاني مش في مسجد فلان. مش معقولة نكون في القاهرة وما نصليش في مسجد فلان اللي هو مش موجود أصلا في المسجد، مع إن الأزهر جنبه ممكن يصلي فيه، وحتى لو مش موجود صلي في الشارع، لكن يريد أن يصلي في هذا المكان ابتغاء بركته. فهذا بين أمرين، إما أن صلاته باطلة أو أن صلاته تصح مع الإثم، نسأل الله السلامة والعافية. لكن قبل ما نتجاوز هذه النقطة، يعرض في أذهان كثير من الحاضرين أو جل الحاضرين مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلنا أو كثير منا، وأسأل الله عز وجل ألا يجعل ما كان آخر عهدنا برسول الله، وأن ينعم علينا وأن يقدر لنا زيارة لمسجده صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه. طيب، مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام لمن ذهب هناك يجد قبر النبي موجود في ناحية من المسجد، وأنت تقول أنه لا تصح يجعل النبي يستقر في هذه الحجرة الشريفة قبل أن يموت فيموت بها. مات بين سحرها ونحرها، مات في حضنها بالتعبير بتاعنا. الرسول عليه الصلاة والسلام مات في حضن عائشة رضي الله عنها. ثم يأتي الشيعة الأنجاس فيقولون عنها أنها زانية وأنها وأنها، ويطعنون في عرض رسول الله، وينخدع بهم الكثير من المغفلين الجهل من المسلمين من أهل السنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مات في هذا المكان، دفن في هذا المكان. تقول عائشة رضي الله عنها لما نزل برسول الله، نزل يعني إيه؟ في سكرات الموت. لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه. خميصة هو كساء من الصوف، كلما الرسول يهتم بها يكشفها ثم يضعها على وجهه، والله يريه أشياء سبحانه وتعالى. طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو في هذه الحالة: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: يحذر ما صنعوا. قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره. لولا الرسول قال قبل ما يموت عليه الصلاة والسلام كنا عملنا قبره في البقيع زي عامة قبور المسلمين، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. خاف الصحابة إن هم لو دفنوا الرسول في مكان مكشوف إن يبقى ما إيه؟ يبقى مسجد الناس تتبرك بيه وتتمسح فيه زي ما بيعملوا مع قبور الأولياء ومن يزعم أنهم من الأولياء في بلادنا اليوم. طيب ماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة؟ من من المسلمين يجرؤ على أن يدخل الحجرة؟ أحد. طيب ماذا أبو بكر رضي الله عنه دفن في حجرة عائشة؟ ماذا عمر قبل أن يموت وهو في سكرات الموت بعد أن طعنه أبو لؤلؤ المجوسي الذي يبني الشيعة له اليوم قبرا في إيران ويجعلون له مولدا لأنه قتل فرعون الأمة عمر بن الخطاب؟ هكذا يقولون، هكذا يقولون في الماضي. أفتكر إن أنا كنت بقول الكلام ده من 20 سنة، وكان كتير من الناس ويعشونا وازاي وانت جايب الكلام ده منين؟ دلوقتي الفضائيات تبني، افتح اي محطه من محطات الانجاز دول واسمع القصار. وان كنت لا انصح بفتح هذه الاماكن النجسه الا اذا كان عندك علم، انما من غير علم يلقى شبهات زي ما نتكلم عنه الان. طيب بعد ان طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ارسل ابنه عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، قال: اذهب الى عائشه فاستاذنها وقل لها ان عمر، ولا تقل لها امير المؤمنين، ان عمر يستاذن ان يكون مع صاحبيه، فان اذنت والا فاذهب بي الى البقيع. بيقول له روح لعائشه رضي الله عنها واستاذنها ان انا اتدفن جنب صاحبي الرسول عليه الصلاه والسلام وابو بكر، وان اذنت لي دي حجرتها، والا فادفنوني بالبقيع. وقول لها عمر بيقول ما تقولش امير المؤمنين. فذهب عمر، فذهب عبد الله بن عمر الى عائشه وقال لها رضي الله عنها، وقال لها ما قاله ابوه. فقالت: والله اني كنت ارغب في هذا المكان لنفسي. ايوه ترسم بكبار زوجها وكبار ابيها، ولكني اوثر به عمر لعلمي بمحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم له. وهذا من تقدير الله ايضا ان يدفن هذا الرجل بجوار صاحبي ابي بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب بعد ان دفن عمر اغلقت الحجره، حجرة عائشة أحيطت بجدار كامل سد باب الحجرة. سنة من 86 ل 96 بعد أن مات كل الصحابة بالمدينة. ما كانش في صحابي لما أدخلت الحجرات في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه حدث عدة توسعات للمسجد النبوي في عهد عمر رضي الله عنه وفي عهد عثمان. وقال عمر عندما نظر إلى الحجرة أنه لا سبيل إليها، ثم أمر بالتوسعة من الجوانب الأخرى وترك هذا الجانب. ثم لما جاء الوليد بن عبد الملك بن مروان أمر بإدخالها. يبقى مش الصحابة اللي دفنوا الرسول عليه الصلاة والسلام بداخل المسجد النبوي، وإنما فعل ذلك الوليد بن عبد الملك بن مروان واحتاط عندما فعل ذلك، فأحاط جدار حجرة عائشة بجدارين. يعني عندنا جدار الحجرة وبعدين الجدار الثاني وبعدين جدار ثالث، كي يفصل القبر النبوي عن المسجد تماما. عشان كده انت ما بتروح دلوقتي المسجد النبوي وبتبص من ورا السياج الحديدي، انت بتشوف الجدار الثالث، بتشوف الجدار الثالث. بعض الناس يبص كده فاكر ان هم يبص كده اهو القبر اهو انا شايفه. لا يا عم، ده جدار ثالث، وراك دار ثاني، وراك دار اول. وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله في قصيدته النونية: فأجاب رب العالمين دعاءه فأحاطه بثلاثة جدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيام. وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت كما أخرج الإمام مالك في موطئه دعا الله عز وجل: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يبقى الرسول دعا قبل ما يموت انه القبر بتاعه ما يبقاش وثن. وثن اما بنقول وثن في طنطا او وثن في الاسكندريه بعض الناس بيزعل. الوثن مش في المدفون، الوثن في ان الناس اتخذوه وثن. تمام؟ فالرسول دعا الا يكون قبره وثنا يعبد من دون الله تبارك وتعالى، فاستجاب الله لدعائه. قال العلماء: لم يرد ان قبر النبي عليه الصلاه والسلام اتخذ وثنا في اي مرحله من مراحل التاريخ الاسلامي، كما ان صوره القبر ليست موجوده في المسجد وليست بارزه امام الناس، ولذلك لا يقع الناس هناك في الشرك الذي يخشى منه عند قبور غيره ممن هم من دونه. وضحت؟ إذن الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنها بألف صلاة، لا شك أنها مستحبة، لا شك أنها طيبة، وأسأل الله أن يرزقنا بزيارة مسجده لنصلي فيه ونسلم على صاحبه صلى الله عليه وسلم. إنما غير الكلام قال العلماء غيره من المساجد التي بنيت على القبور لا يجوز للمسلم أن يصلي فيه أو أن يحتفل بمولد صاحبها، أو أن يحتفل بمولد صاحبها. يأتي الناس يطوفون بالقبر، يتبركون به، يطلبون من صاحبه ما لا يطلب إلا من الله تبارك وتعالى. هذا هو الوثن الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دعا الله أن لا يجعل قبره وثنا يعبد. نختم بهذا الحديث الذي يبين معنى ما أقول، وأسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. أتى أحد الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله. نعم. عايز ايه؟ إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. أنا نذرت لله. طيب جميل، إن أنا أنحر جمل في منطقة اسمها بوانا. يبقى بوانا اسم ايه؟ اسم منطقة. نذرت أن أنحر إبلا ببلاد سرور بكذا، اسم منطقة. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام، طيب الوفاء بالنذر عبادة؟ عبادة. واجب؟ واجب. زي الصلاة والصوم؟ زي الصلاة والصوم. الرسول ما قالوش هنيئا لك أوفي بنذرك، لا استنى، أنت حددت منطقة. ليه بقى حددت منطقة؟ أما نشوف الرسول عليه الصلاة والسلام قال لمن كان حوله: أكان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد في المنطقة دي؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: أكان فيها عيد من أعيادهم؟ مولد. قالوا: لا يا رسول الله. فلما اطمأن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ما قصد غير الله، قال: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. يبقى الرسول بيطمئن الحاجتين، انت نذرت انك تذبح ذبيحة في منطقة معينة، ليه قصدت المنطقة دي؟ كان فيها عيد من أعياد الجاهلية، فيها مولد، يبقى ما ينفعش، لا توفي بنذرك، ده نذر باطل، لا يجوز الوفاء به، فضلا عن أن يكون واجبا. طيب كان فيها وثن بيعبد من دون الله؟ لا. يعني أنت نظرت نظر مطلق كده؟ أيوة. إذا أوفي بنذرك. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام يحذر تحذيرا شديدا من الوقوع في مخالفة توحيد الله تبارك وتعالى. واعلم أن من كثر سواد قوم حشر معهم، من كثر سواد قوم حشر معهم. واحد يقول لك: يا عم راح اشتري حمص، انا راح اشتري حلاوة، انا بفرج ابني على المراجيح. طيب انت كده عملت ايه؟ كثرت سواد المحتفلين بهذا العيد الذي لا يجوز الاحتفال به، فصرت منهم حتى وان كنت لا تقصر. ولذلك عبد الله ابن ام مكتوم خرج في معركه القادسيه. عبد الله ابن ام مكتوم تعرفه مين؟ صحابي ضرير، أعمى البصر لكن لم يكن أعمى البصيرة. هو الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن صلاة الفجر وأنه لا يجد من يقوده إلى المسجد، فالرسول رخص له في عدم الصلاة لأن المكان، لأن الطريق فيه مخاطر إلى آخر ذلك. ثم لما ولى دعاه فقال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. عبد الله بن أم مكتوم كان من المؤذنين مع بلال رضي الله تبارك وتعالى عنهما في معركة القادسية. طلب أن يشارك في المعركة، قال له المسلمون: تشارك في المعركة على أي أساس؟ أنت من المعذورين، أنت من المرخص لهم بعدم الجهاد. قال: لكي أكثر سواد المسلمين. هم ما يعرفوش إن أنا أعمى، لكن هيشوفوني راجل في الوسط. وحمل اللواء، وحمل اللواء في هذه المعركة. إذا من كثر سواد الصالحين كان معهم، من كثر سواد الذين يعصون الله أو يشركون بالله أو يبتدعون في دين الله كان معهم. نعوذ بالله أن نكون مع هؤلاء، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا مع الصالحين. ونختم بما بدأنا به، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته قبل أن يموت بخمسة أيام فقط. يقول في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا